Yeah. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لا كذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار أصحاب الجنة أصحاب الفاتحة.